الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فقد قدمنا بين يدي الكلام في أحكام العارية أو العارية، الكلام في تفسير سورة الماعون، لأن سورة الماعون تشتمل على قوله تعالى ويمنعون الماعون الذي فسر بالعارية. فالماعون كما ذكرنا اسم لما يمنع في العادة، اسم للشيء الذي إذا طلب من إنسان يعني عادة لا يمنع. وأيضا الماعون يسأله الغني والفقير، وينسب مانعه إلى سوء الخلق ولؤم الطبيعة. فقوله تعالى ويمنعون الماعون يعني يمنعون الماعونة بما خف فعله وقد ثقله الله، يعني خف فعله إن شيء لا ليس بالشيء الصعب أو المكلف، لأنه يستعير منك شيئا معينا ثم ينتفع به ثم يعيده إليك، فأنت لا تخسر أو لا تكاد تخسر شيئا، وفي نفس الوقت على ذلك ثواب عظيم. ويمنعون الماعون، يقول ابن كثير أي أنهم لا أحسنوا عبادة ربهم ولا أحسنوا إلى خلقه، لأن السورة تبدأ بقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فلا راعوا الصلاة ولا راعوا الصلات، الصلات مع الآخرين لم يرعوها، وكذلك أيضا لم يحسنوا عبادة ربهم لأنهم يراءون بهذه الصلاة ويسهون عنها. يقول الحافظ ابن كثير ويمنعون الماعون أي لا أحسنوا عبادة ربهم ولا أحسنوا إلى خلقه حتى ولا بإعارة ما ينتفع به ويستعان به مع بقاء عينه ورجوعه إليهم. فهؤلاء لمنع الزكاة وأنواع القربات أولى وأولى، يعني كان يمنع أن يعير جاره دلوا أو إناء أو سلما أو شيء من هذه الأشياء، فأولى أن يمنع الزكاة مثل هذا الإنسان، مع أن يعني هذا الشيء المستعار سوف يرد إليه، واضح؟ لا شك أن ذلك أقرب أن يمنع الزكاة. قال علي رضي الله عنه الماعون الزكاة، استدل لهذا القول بأن الزكاة أخت الصلاة في القرآن الكريم، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، واضح؟ هذا كثير جدا في القرآن. فقالوا ما دامت قد ذكرت هنا الصلاة وتضيع الصلاة فلا بد أن نحمل قوله ويمنعون الماعون على أختها وتوأمتها وهي الزكاة، فهذا هو الذي استدلوا به على أن الماعون هو الزكاة. وقال الحسن البصري إن صلى راء وإن فاتته لم يأس عليها، ويمنع زكاة ماله، وفي لفظ صدقة ماله. وقال زيد بن أسلم هم المنافقون ظهرت الصلاة فصلوها وضمنت الزكاة فمنعوها، أي خفيت الزكاة ولم تكن ظاهرة فمنعوها. وقال زيد بن أسلم لو خفيت لهم الصلاة كما خفيت لهم الزكاة ما صلوا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه الماعون هو ما يتعطاه الناس بينهم من الفأس والقدر والدلو وأشباه ذلك. وعنه رضي الله عنه قال كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث أن الماعون الدلو والفأس والقدر لا يستغنى عنهن. وقال ابن عباس ويمنعون الماعون يعني متاع البيت. وقال بعض السلف أيضا إنها العارية للأمتعة. وقال ابن عباس لم يجئ أهلها بعد، يعني هؤلاء الذين يمنعون الماعون كأن الآية فيها إخبار بما يقع في المستقبل أن الناس سيبلغون من الشح والبخل إلى حد أنهم يمنعون الماعون مع خفة فعله وثقله في الميزان، كأن هذه علامة من علامات الأوقات المتأخرة. وقال لم يجئ أهل هذه الآية بعد. وقال عكرمة: رأس الماعون زكاة المال، وأدناه المنخل والدلو والإبرة. يقول الحافظ ابن كثير: وهذا الذي قاله عكرمة حسن، فإنه يشمل الأقوال كلها وترجع كلها إلى شيء واحد، وهو ترك المعاونة بمال أو منفعة، ترك المعاونة بمال أو منفعة. ولهذا قال محمد بن كعب: ويمنعون الماعون، قال: يمنعون المعروف. ولهذا جاء في الحديث: كل معروف صدقة. وقال الأعشى: بأجود منه بماعونه إذا ما سماؤهم لم تغني. بأجود منه بماعونه، يعني بما فيه منفعة، إذا ما سماؤهم لم تغني. وعن الزهري قال: ويمنعون الماعون، الماعون بلسان قريش هو المال، المال، ويستشهد له بهذا الشاهد الذي ذكره الأعشى: بأجود منه بماعونه إذا ما سماؤهم لم تغني. يعني ليس في القوم أكرم من هذا الشخص الذي يجود بماله إذا أجدب الناس وأقحطوا ولم ينزل المطر. وعن ابن عباس: الماعون المعروف كله، قالوا: هو اسم جامع لمنافع البيت، أي أشياء ما ينتفع به: الإبرة، الماء، النار، الفأس، وما يكون في البيت من هذا النحو. ويطلق الماعون على الماء، على الماء أيضا، كما ذكر الفراء عن بعض العرب قال: يمد صبيره الماعون صبا، يمد صبيره أي يمد سحابه، السحاب، الماعون أي الماء صبا، وذلك لأن الماء أعز مفقود وأرخص موجود، وأول شيء يسأله أهل النار، كما قال الله عز وجل أنهم يقولون: أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، وأول لذة يجدها أهل الجنة، كما قال تعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. بعض العلماء يطلقون الماعون على الطاعة عموما، الطاعة والزكاة، كما قال الراعي: أخليفة الرحمن إن معشر حنفاء نسجد بكرة وأصيلا، عرب نرى لله من أموالنا حق الزكاة منزلا تنزيلا، قوم على الإسلام لما يمنعوا ماعونهم ويضيعوا التهليلا. لما يمنعوا مانعهم يعني الزكاة، لم يمنعوا الزكاة. وقيل الماعون هو المستغل من منافع الأموال، مأخوذ من المعنى، والمعنى هو القليل. قال قطرب: أصل الماعون من القلة، والمعنى الشيء القليل. ولذلك تقول العرب: ما له سعنة ولا معنى، بالهاء، ما له سعنة ولا معنة، والسعن الشيء الكثير، والمعن هو الشيء القليل. فهذا المثل يضرب لمن لا مال له، يعني لا معه قليل ولا كثير، ما له سعنة ولا معنى. أطلق الله سبحانه وتعالى على الزكاة والصدقة ونحوها من المعروف معونا، لأنه قليل من كثير، يعني ربع العشر في الزكاة، فطبعا هو قليل من شيء كثير، فذلك سمي المعون من المعنى. قال القرطبي رحمه الله تعالى: وكونها في المنافقين أشبه، كون هذه الصفات المذكورة مقصود بها المنافقين أشبه، وبهم أخلق، لأنهم جمعوا الأوصاف الثلاثة: ترك الصلاة والرياء والبخل بالمال. قال الله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال أيضا: ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وهذه أحوالهم، ويبعد أن توجد من مسلم محقق، وإن وجد بعضها فيلحقه جزء من التوبيخ، وذلك في منع الماعون إذا تعين، يعني متى يأثم الإنسان إذا منع الماعون؟ إذا تعين عليه أن يعطي هذا الماعون، إذا صار واجبا، كالصلاة إذا تركها، والله تعالى أعلم. إنما يكون منعا قبيحا في المروءة في غير حال الضرورة، والله تعالى أعلم. إن كانت في حال الضرورة اضطرار فيجب أن يبذل الإنسان المعون، فهنا يأثم. إن كان مستحبا، وهذا هو الغالب أنها يستحب، العارية تستحب، ففي هذه الحالة فهذا يكون قبيحا في المروءة وليس من مكارم الأخلاق. قال الرازي: وعلى هذا التقدير، على تقدير أن المعون هو الشيء القليل، يكون معنى الآية الزجر عن البخل بهذه الأشياء القليلة، فإن البخل بها يكون في غاية الدناءة والركاكة. والمنافقون كانوا كذلك، لقوله تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. وقال عز وجل مناع للخير معتد أثيم. قال العلماء ومن الفضائل من المكارم الأخلاق أن يستكثر الرجل في منزله مما يحتاج إليه الجيران فيعيرهم ذلك ولا يقتصر على الواجب. يعني إذا كان يحس أن جيرانه يحتاجون أشياء معينة فيستكثر في البيت من هذه الأشياء حتى إذا ما سألوها يعيرهم وينالوا ثواب ذلك. ثم نجلس إلى الكلام على أحكام العارية أولا باختصار ثم نمر عليها من منار السبيل. أما العارية وتنطق العارية أو العارية فهي تمليك منفعة مؤقتة بلا عوض. تمليك منفعة مؤقتة بلا عوض. تمليك منفعة أنك واحد يستعير منك العارية أو المعون فتملكه ليس عين الشيء، ماذا استعار منك سلم مثلا، وده شيء عادي يجري بين الجيران، استعارت السلم استعارت طبق أو دلو أو شيء من هذه الأشياء التي يجري استعارتها بين الناس حتى لو كان المستعير غنيا والمعير فقيرا، هذه يعني يعيرها الغني والفقير. ففي هذه الحالة أنت إذا أعطيت هذا الشيء سلما مثلا أو كتابا أو شيء من هذا فإنك تملكه المنفعة، واضح؟ بصفة مؤقتة هي مدة العارية، تملكه المنفعة وليس العين، لأن العين لابد أن ترد إلى صاحبها، لكن أنت تعطي منفعتها فقط. تمليك منفعة مؤقتة بلا عوض، فهذا نوع من التبرع من عقود التبرعات لا يكون بمقابل، إذا كان بمقابل حيكون إيه؟ إجارة. وقيل في تعريفها إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال مع بقاء عينه، مع بقاء عينه كالقدر والفأس والإبرة والمنخل ونحو ذلك، بخلاف ما يكون إتلافه في استعماله. مثلا لو أن رجلا استعار منك مثلا شمعا، شمع لأجل الإضاءة، طبعا هل العين هنا تبقى؟ لا، العين تتلف، الشمعة تذوب فتتلف بالاستعمال، فهنا لا تكون عارية لكنها تكون ايه؟ هبة؟ هل تكون ممكن يكون هبة لو هو رجل عايز يعني يهب ماشي، لكن الناحية الفقهية بقى بتكون هنا ايه؟ قرضا، هنا بهذه الحاجة تكون قرضا، تقترض منك شمعة ثم أرد لك شمعة بدلها، فهذه هنا قرض تدخل تحت باب القرض. وفي أبواب الفقه بالذات فقه المعاملات ضروري جدا أن يثبت في أذهاننا تكييف كل نوع من أنواع التعامل، لأن أي نوع من الأمور المشكلة إذا عرضت عليك فأنت تحتاج أولا أنك تضعها تحت تسمية معينة لأنها بالتالي سوف تأخذ أحكامها. فإذا موضوع تكييف المسألة التي تعرض عليك أو المشكلة التي تستشكلها لابد أن تكيفها تضعها تحت نوع معين من أنواع المعاملات البيوع، فبالتالي تأخذ نفس أحكامها وتتضح لك الأمور. مثلا شخص يعير الزيت للدهن أو الكحل للاكتحال ونحو ذلك مما تنفد عينه باستعمال نول، تنفد ولا تنفذ؟ يعني بالدل أم بالذال؟ انتبهوا لهذا. نعم، النفذ الشيء اللي يعني يستهلك ويغيب وينتهي، لكن ينفذ بمعنى يخترق، لأن في بعض الناس تخلط بين الأمرين، النفاذ يعني الاختراق، لكن النفاد الإيه؟ الانتهاء. إن هذا للقنا ما له من نفاد، لا نفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. إذن هذه الأشياء التي تنفد عينها بالاستعمال لا تدخل تحت العارية، ولكنها تكون إيه؟ قرضا، لأن ضابط العارية أن تبقى عينها، العين تبقى كما هي. أما القرض فيكون معاوضته بمثله. نعم، الأصل في مشروعية العارية الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تبارك وتعالى ويمنعون الماعون، قال ابن مسعود العواري، وعنه القدر والميزان والدلو. وقال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الشاهد هنا قوله تعالى أو معروف، لأنها تدخل في المعروف، طبعا هي ليست الصدقة وإن كانت تشبه الصدقة طبعا، لكنها أقرب أن تدخل في المعروف نعم. كذلك قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، فهذا من التعاون أن تعير أخاك المسلم ما يحتاجه. أيضا مما يستدل به قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ما وجه الاستدلال؟ كيف نستنبط من قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ استحباب العارية، نمرة واحد، إن هو في سياق المدح. طيب هل هذه مثل تلك؟ هل الإيثار ويؤثرون على أنفسهم يعني أن يعطي أو يهب هذا الشيء الذي هو محتاج إليه طعاما أو ملبسا أو متاعا أو شيء من هذا لأخيه في الله أو أخيه المسلم؟ تفضل. عايزين نستفيد كيف نستنبط الحكم الشرعي. الحكم الشرعي هنا الايه؟ استحباب. الاستحباب. طيب هنا الكلام على شيء إنسان يجود به تماما بالعين وبالمنفعة، لا يأخذ مقابل تبرع ماء إيثار رغم أنه محتاج. أحسن، صحيح، هذا هو الجواب. فإذا مدح الله سبحانه وتعالى من بلغ إيثاره حد التنازل تماما عن الشيء الذي يملكه لأخيه ولو كان محتاجا إليه، فمن باب أولى، الأولى بقى أن يباح ويمتدح إيه؟ من عار خاه الشيء لينتفع به ويرد له العين. نعم. إذن امتدح الله الأنصار بأنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فالعارية من باب أولى لأنه ينتفع بها وترد لصاحبها. أما أدلة مشروعيتها من السنة فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العارية مؤداه والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم. العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم. لو أردنا على طريقة اختبارات الثانوية العامة، لو أردنا أن هذا الحديث نضع له عنوان يعبر عن كل الأحكام اللي فيه، إيه العنوان يكون؟ العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم. أحسنت، بس جبت عنوان طويل. ممكن نقول إيه مثلا؟ رد الحقوق إلى أصحابه، رد الحقوق إلى مستحقيها، لأن العارية مؤداة يعني أن من استعار من أخيه شيئا فيجب عليه أن يرد إليه العين، هذه العين التي انتفع بها حال الوجود. طيب لنفرض أن المعير طلب منك العارية وكانت قد تلفت عندك، فكيف تؤدى؟ إن كان هذه العارية كانت مثلية فيرد مثلها، وإن كانت قيمية فيرد قيمتها. نعم. فإذا هذا معنى العارية مؤدة، يعني يجب على من استعار أن يحفظ الأمانة ويؤدي للناس حقوقهم، وجزاه الله خيرا أنه أعارك الشيء فتحافظ عليه ثم ترده إليه متى طلبه. العارية مؤدة معناها العارية واجبة الرد على مالكها عينا. كيف استدلنا بالوجوب؟ يعني إزاي خدنا صيغة الوجوب هنا؟ أيوة، يعني حكم الوجوب يؤخذ من صيغ كثيرة مثل صيغة الأمر أو النص على الوجوب. أحسن، الجملة ما تأتي نعم أحسن. فإذا هنا، لأن هنا الجملة هنا جملة خبرية، حينما تأتي الجملة بهذه الصورة الخبرية ففي هذه الحالة هذه من الصيغ التي استدل بها على حكم الوجوب. العارية مؤداة يعني يجب أداؤها يعني ردها إلى مالكها عينا حال الوجود وقيمة عند التلف، وهذا مذهب الشافعي وأحمد. العارية مؤداة والمنحة مردودة، وفي لفظ والمنيحة مردودة. والمنيحة مردودة، من يعرف معنى المنيحة مردودة؟ المنيحة تكون مأخوذة منين كده؟ بالشبه يعني من المنحة. طيب ممكن إنسان يمنح إيه؟ ممكن يمنح مثلا بقرة أو شاه تدر لبنا، فيمنح أخاه هذا الحيوان يأخذ لبنها أو يشرب درها ثم يردها إلى صاحبها، فهذه معنى المنحة مردودة. فالمنحة ما يمنح الرجل صاحبه، ممكن يمنحه أرضا يزرعها ثم يردها إليه، يمنحه أرضا لوجه الله يزرعها ويحصد الزرع الذي فيها ثم يرد إليه الأرض كما كانت، أو شاة يشرب درها ثم يردها، وهذا أيضا في معنى العارية. وفي لفظ المنيحة، وقوله والمنحة مردودة لأنه لم يعطي عينها بل أعطى لبنها. والمنحة مردودة يعني يجب أن ترد المنيحة أو العنز مثلا أو الشاة إلى صاحبه، لأنه حينما أعطاك إياها إنما أعطاك فقط إيه؟ المنفعة، المنفعة المنفصلة اللي هي إيه؟ اللبن الذي يدر منها، لكن لم يهبك عينها، فيجب عليك أن ترد عليه ما منحك إياه يعني العين. نعم. والدين مقضي، يعني الدين واجب القضاء والأداء إلى صاحبه، فكيف يؤخذ حكم وجوب هنا؟ أنه قال عليه الصلاة والسلام والدين مقضي، فوصف الدين بصفة لازمة له وهي صفة الإيه؟ القضاء، صفة لازمة، فإذا هذا يدل على أنه لا بد من قضاء الدين. والزعيم غارم، والزعيم غارم، الزعيم هو الكفيل أو الضمين، غارم يعني غارم ما ضمنه بمطالبة المضمون له. حمكم الله. إذا ضمن الإنسان شخصا آخر، يعني واحد أن يقترض من شخص مثلا، فقال له أنا ما أعرفك ولا جربت التعامل معك ولا أعرف أمانتك، ائتني بمن أعرفه وأثق به يضمنك، يعني يضمنك يعني بمعنى إذا حل وقت الدين فلي أن أطلبه منك وأطلبه منك، وإذا أنت أبيت أو تأخرت فيلزم هو بالأداء نيابة عنك. واضح، سبق أن تكلمنا في الضمان بالتفصيل. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم والزعيم غارم، الزعيم الضامن، وأنا به زعيم يعني أنا ضامن له، وأنا به زعيم الضامن أو الكفيل. غارم، غارم يعني أنه يجب عليه أن يغرم ويؤدي ما ضمنه إذا طالبه الشخص المضمون له. نعم. ولا شك كما قلنا مرارا أن هذه الأحكام التي تحث على أداء الأمانات إلى أهلها وأداء حقوق الناس، هذه إحدى الوسائل التي اهتمت بها الشريعة الإسلامية من أجل استمرار الناس في الإحسان إلى الآخرين واستمرارهم في فعل المعروف، لأن الإنسان إذا لم يضمن له أن حقه سوف يعود إليه وأن عين ما يملكه سوف يعود إليه، في هذه الحالة إذا حصل جحود مثلا أو نحو ذلك، ففي هذه الحالة الناس سوف تأخذ تجربة، وبالتالي قد يقع في نوع من التعميم الظالم ويحلف مثلا ألا يقرض أحدا أبدا، لأنه كلما يقرض لا يسدد له المال أو يسدد بطريقة مفتتة بحيث كأنه ما رجع في الحقيقة إلى آخر هذه الأساليب. يقابل الإنسان الذي يفعل المعروف إما بالجحود أحيانا وإما بإساءة الرد والأداء، فإذا حقوق الناس لابد أن ترد حتى لا تكون أنت فتنة لهذا الشخص فيمتنع عن فعل المعروف مع الآخرين. واضح؟ لو أن إنسان مثلا يجرب مثلا كلما يعير أحدا كتابا لا يرجع إليه الكتاب، كلما أعار لا يرجع، كلما أعار لا يرجع، في الآخر طبعا لا شك هذا سيؤدي به لأنه يمتنع من العارية لأجل أن لا يفقد هذه الأشياء. وعن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه الدراعا يوم حنين فقال أغصبا يا محمد؟ فقال عليه الصلاة والسلام بل عارية مضمونة، بل عارية مضمونة. طبعا هو لو امتنع وأراد الرسول عليه السلام أن يغصبه وأن يقهره وأن يأخذ منه بالإكراه ما كان يملك أن يعترض لأنه كان في حال ضعف، لكن انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه قادر على ذلك لكنه ضمن له حقه، فلما استعار منه هذه الأذرع قال أغصبا يا محمد يعني بالقوة، فقال عليه الصلاة والسلام بل عارية مضمونة، بل عارية مضمونة لك كما يعني بينا. وهذا رواه أبو داود والإمام أحمد والحاكم والبيهقي. وعن عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي قال دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها وعليها درع قطر ثمنه 5 دراهم، فقالت ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها فإنها تزهي أن تلبسه في البيت، وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره. وهذا رواه البخاري. يقول عبد الواحد بن أيمن حدثني أبي قال دخلت على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعليها درع قطر ثمنه ثمن 5 دراهم، ثمن 5 دراهم يعني زهيد جدا، زهيد للسعر ورخيص. فقالت ارفع بصرك إلى جاريتي، يعني هي تقول له انظر أنا أم المؤمنين وأنا عائشة الصديقة بنت الصديق وهي تلبس هذا الدرع وهذه العباءة مثلا. فقالت له ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها، يعني كانت الجارية تستنكف أن تلبس هذا الدرع، تستكف كيف تلبس مثل هذا الثوب الرف الرخيص. فقالت عائشة رضي الله عنها ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها فإنها تزهي أن تلبسه في البيت، تزهي يعني تأنف وتتكبر، يقال زهي الرجل يزهى إذا دخله الزهو وهو الكبر. نعم، فإنها تزهي أن تلبسه في البيت. ودرع قطر وهو نوع من البرود الغليظة، نوع غليظ من البرود. وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت امرأة تقين بالمدينة، تقين يعني تزين، ما كانت امرأة تقين أي تزين بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره. يقال قين العروس إذا زينها، والقينة هي التي تزين العرائس وهي الماشطة والمغنية والأمة، والقين أيضا يطلق على العبد. وهذا يدل على ما كان عليه نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الزهد، وأيضا من هذا الخلق الذي هو من مكارم الأخلاق ومن المروءة العارية. فما وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت امرأة تقين بالمدينة، يعني إذا زوجت المرأة فإنها تزين، فما كانت امرأة إلا، يعني تقريبا كل النساء في المدينة كانت ترسل تستعيره من عائشة يعني كثوب للزفاف يعني أو الزواج، واضح. فإذا هذا أيضا يدل أن هذا من مكارم الأخلاق أن يحصل إعارة مثل هذه الأثواب، خاصة إذا كانت باهظة التكاليف جدا وتلبس سويعات قليلة وقد ترهق يعني من يشتريها. فهذا من الأخلاق الحسنة ومن المروءة أن يحصل إحياء لهذه السنن بين الأخوات حتى لا يحصل إرهاق مادي وإسراف في هذه الأشياء التي تستهلك كثيرا من الأموال لأجل فائدة يعني يسيرة. والشاهد هنا قول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها فما كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره. وعن قتادة قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول كان فزع بالمدينة فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة يقال له المندوب فركب، فلما رجع قال ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا، وإن وجدناه لبحرا. وهذا متفق عليه. يقول أنس رضي الله عنه كان فزع بالمدينة، من يعرب فزع؟ فاعل مرفوع بالضم، فاعل كان هنا تامة. كان فزع بالمدينة فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة، أسرع بسرعة لينظر ما سر هذا الفزع، فأسرع واستعار من أبي طلحة الفرس المندوب فركب، فلما رجع قال ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا، يعني ما وجدنا شيء يستحق القلق، وإن وجدناه الهاء تعود إلى الفرس، وإن وجدناه لبحرا. إن وجدناه، إن هنا بمعنى ما وجدناه، لبحرا يعني إلا بحرا، واضح. فشبه الفرس بالبحر يعني كأن جريه كجري البحر أو أنه يذبح في جريه كالبحر إذا ماج. والشاهدون في قوله فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة. وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا وقف له يوم القيامة بقاع قرقر، يعني أرض مستوية ملفاء، تطأه ذات الأظلاف بأظلافها وتنطحه ذات القرون بقرونها، وليس فيها يومئذ جماء، لا توجد منها واحدة لا قرن لها ولا مكسورة القرن، بل تكون قرون سليمة وحادة وكاملة وتعذبه تنطحه بها. قلنا يا رسول الله هذا في حق من؟ في حق من لا يؤدي حق الإبل أو البقر أو الغنم، ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا وقف له يوم القيامة بقاع قرقر تطأه ذات الأظلاف بأظلافها وتنطحه ذات القرون بقرونها، وليس فيها يومئذ جماء، جماء ذكرنا لها، ولا مكسورة القرن. قلنا يا رسول الله وما حقها؟ قال إطراق فحلها وإعارة دلوها وحمل عليها في سبيل الله، وهذا رواه النسائي. وما حقها؟ قال إطراق فحلها، إطراق فحلها، وهذا الحديث دليل من أدلة القائلين بوجوب العارية، بوجوب العارية. إطراق فحلها يعني إعارة الفحل للضراب، لا يمنعه من طلبه. يظهر هذا بالذات موجود في الأرياف مثلا أو الصحارى، يحتاجون لمثل هذا، أن يستعير الفحل أي الذكر من هذه الدواب للضراب يعني للقاح الأنثى ثم يسترده مرة أخرى، فهذا معنى إطراق الفحل. إطراق فحلها أن هذا نوع من أنواع العارية لأجل المنفعة، وإن كان عينه سوف تسترد. وإعارة دلوها، وإعارة دلوها يعني لإخراج الماء من البئر لمن يحتاج إليه ولا دلو معه، وإعارة دلوها وحمل عليها في سبيل الله، والحمل عليها في سبيل الله إركاب من لا ركوبة معه من المجاهدين، وهذا رواه النسائي. ونقل ابن الصباغ الإجماع على استحباب العارية، قال ابن قدامة أجمع المسلمون على جواز العارية واستحبابها، لأنه لما جازت هبة الأعيان جازت هبة المنافع. إذا كان يجوز هبة الأعيان زي ما قلنا في الآية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص، كان يجوز أن تهب العين، فما بالك ما هو أخف وهو مجرد الإعارة لأجل المنفعة. يقول ابن قدامة أجمع المسلمون على جواز العارية واستحبابها، لأنه لما جازت هبة الأعيان جازت هبة المنافع، ولذلك صحت الوصية بالأعيان والمنافع جميعا. يقول ابن قدامة مبينا حكم العارية، يقول العارية مندوب إليها ليست واجبة عند أكثر أهل العلم. ونقل الشوكاني عن الكشاف قولا إنها تكون واجبة عند الاضطرار وقبيح في غير الضرورة مروءة. إذن الشوكاني يفصل في هذا أو ينقل هذا التفصيل، إنها تكون واجبة عند الاضطرار، يعني مثلا الدلو، دلو الماء، إذا وردت الماء ولا دلو معك وأنت في اضطرار إلى الماء في صحراء مثلا وتكاد تموت من العطش ستهلك إن لم تشرب، وليس معك دلو تستقي به من البئر، لأن مش شرط البئر يكون فيها سلالم بحيث تنزل عليها تشرب مثلا، لا ممكن يكون بئر عميقة فيها ماء ولا تستطيع أن تصل إلى هذا الماء إلا عن طريق الدلو. ففي هذه الحالة لو وجد رجل معه دلو وهي حالة ضرورة يجب عليه أن يعيرك هذا الدلو، فتكون واجبة عند الاضطرار. طيب في غير حالة الضرورة تكون قبيحة وتتنافى مع المروءة. وقال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى: العارية جائزة وفعل حسن، وهي فرض في بعض المواضع، وهي إباحة منافع بعض الشيء كالدابة للركوب والثوب للباس والفأس للقطع والقدر للطبخ والمقلى للقلي والدلو والحبل والرحى والطحن للطحن يعني والإبرة للخياطة وسائر ما ينتفع به، ولا يحل شيء من ذلك إلى أجل مسمى، لكن يأخذ ما أعار متى شاء. من حق المعير أن يطلب العارية في أي وقت متى شاء، ومن سألها إياه محتاجا ففرض عليه إعارته إياه إذا وثق بوفائه، إذا وثق بوفائه. ومن سألها إياه محتاجا ففرض عليه إعارته إياه إذا وثق بوفائه، إن كان متأكد أنه سوف يعيدها ويردها. فإن لم يأمنه على إضاعة ما يستعير أو على جمعه فلا يعيره شيئا. إن كان هذا الشخص معروف ومشهورا أنه لا يحافظ على أمانات الناس وإذا استعار الشيء إما أنه يتلفه ويفسده أو أنه يجحده ولا يرده، في هذا الحال له أن يمنعها منه. وتأول الجمهور الماعون بأنه واجب في حالة الضرورة أو بأنه الزكاة، ويمنعون الماعون لأن الفعل في السورة، ما الذي ألجأ بعض العلماء إلى هذا الكلام؟ أن الفعل متوعد عليه بإيه؟ بالويل، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. فما دام الوعيد هنا بالويل، والويل عذاب في جهنم، فبالتالي لابد أن يكون هذا إيه؟ واجبا، أن العارية عارة يعني واجبا. فالعلماء قالوا يعني ويمنعون الماعون يعني في حالة الإيه؟ الضرورة، لأنها هي الحالة التي يجب فيها بذل العارية، أما ما عدا ذلك فهو مستحب ولا يستوجب الويل. أو فريق آخر خرج من هذا الإشكال بأنه قال إن المعون هو الإيه؟ الزكاة لأنها واجبة. يقول ابن حزم: فإن قيل قد روي عن علي رضي الله عنه أنها الزكاة، قلنا نعم، ولم يقل ليست العارية، ثم قد جاء عنه أنها العارية فوجب جمع قوليه. يعني حتى لو جاء عن علي قول بأنها الزكاة، لكن هل علي لما قال إن الزكاة هي المعون هل هذا ينفي أن يكون الزكاة العارية بالمعنى المعروف الذي ذكرناه؟ لا، ثم إنه بإضافة إلى ذلك جاء عنه في تفسيرها أنها العارية، فوجب الجمع بين القولين. على أن حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند أبي داود له حكم المرفوع عند المحدثين لنسبته تفسير الماعون إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد سبق ذكر ذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، يعني أن الصحابة كانوا يرون الماعون هو هذه الأشياء. يقول: ولو كانوا مخطئين لصحح الوحي خطأهم في فهم كتاب الله تبارك وتعالى. هنا سؤال بحث مشهور في كتب الفقه، من المناسب أن نناقشه في مثل هذا الموضع، وهو: هل في المال حق سوى الزكاة؟ هل في المال حق سوى الزكاة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فمن العلماء من قال ليس في المال حق سوى الزكاة، حق الوحيد في المال هو الزكاة، والبعض قال لا، هناك حقوق أخرى تجب على الإنسان في ماله غير الزكاة. استدل الفريق الأول وهو الأكثرون من الفقهاء، فهذا هو المشهور عن الأكثرين من الفقهاء، أن الحق الوحيد في المال هو الزكاة، فمن أخرج زكاته فقد طهر ماله وبرئت ذمته، ولا يطالب بعدها بشيء آخر إلا ما تطوع به ابتغاء مثوبة الله وابتغاء زيادة الأجر في الآخرة. أما أدلتهم التي استندوا إليها فنقتصر فقط على الأدلة التي يعول عليها، لأن من أدلتهم ما ليس بصحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها أحاديث ضعيفة، مثلا حديث ليس في المال حق سوى الزكاة، فهذه أحاديث ضعيفة، لكننا نلتفت فقط للأدلة التي يعول عليها. فمنها ما رواه طلحة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد سائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان، قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال رسول الله وذكر الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فأدبر وهو يقول: لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. وهذا رواه الستة إلا الترمذي. فالشاهد هنا قوله: لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، يعني سوف يقتصر على أداء هذه الأشياء. فقال: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. الحقيقة الفريق الآخر يجيب عن هذا الدليل فيقولون: إن الزكاة هي الحق الدوري دوري كل فترة زمنية المحدد الثابت في المال، والواجب في الأعيان بصفة دائمة شكرا لنعمة الله تعالى وتطهيرا وتزكية للنفس والمال. والزكاة حق واجب الأداء، ولو لم يوجد فقير أو حاجة تستدعي المساهمة، حتى لو لم يوجد فقير أو حاجة فلابد أيضا أن يؤدي الإنسان الزكاة. فالمسلم المالك للنصاب في الظروف العادية لا يطالب بشيء من ماله سوى الزكاة إلا أن يتطوع، إلا أن يتطوع. أما الحقوق الأخرى فهي حقوق طارئة ليست ثابتة ثبوت الزكاة وغير مقدرة بمقدار معلوم كمقادير الزكاة، فهي تختلف باختلاف الأحوال والحاجات وتتغير بتغير العصور والبيئات والملابسات، وهي في الغالب تجب على الكفاية لا على الأعيان إلا في حالات خاصة كجار جائع أو رؤية مضطر. كما أن الغالب أن هذه الحقوق توكل إلى إيمان الأفراد وضمائرهم دون تدخل السلطة إلا في حالات يراها الخليفة المسلم. أيضا من الأدلة التي استدل بها جمهور العلماء على أنه ليس في المال حق سوى الزكاة ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، فقال تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان، قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، وهذا رواه البخاري. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أكنز هو؟ فقال إذا أديت زكاته فليس بكنز، إذا أديت زكاته فليس بكنز. وفي رواية ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز، وهذا رواه أبو داود. أما الفريق الآخر الذين يقولون إن في المال حقا سوى الزكاة فاستدلوا بأدلة، منها قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. من يذكر لنا وجه الاستدلال من هذه الآية الكريمة؟ إيه وجه الاستدلال؟ يعني كيف نستنبط من هذه الآية الكريمة أن في المال حقا سوى الزكاة؟ حتى لو كنا مختلفين في الترجيح يعني، لكن هم اللي استنبطوا أن في المال حقا سوى الزكاة، من أين أخذوه؟ فضل أحسنت، صحيح، لأن هنا قال عز وجل إيه وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة، فعطف إتيان الزكاة على أشياء منها إيه؟ إيتاء المال هؤلاء المذكورين. فالعطف العطف يقتضي الإيه؟ المغايرة، والعطف يقتضي المغايرة بين إيتاء المال المذكور فهذا شيء غير إيتاء الزكاة، فدل على أن هذا الإيتاء غير ذلك الإيتاء وإلا كان تكرارا. وقال الطبري فلما كان غير جائز أن يقول تعالى ذكره قولا لا معنى له علمنا أن حكم المال الأول غير الزكاة وأن الزكاة التي ذكرها بعد غيره. إذن هذا أيضا من الأدلة على أن في المال حقا سوى الزكاة. الدليل الثاني استدل بقول الله تبارك وتعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أما الاستدلال به فقالوا إن قول الله تبارك وتعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا، قالوا إن هذا يدل على حق آخر غير حق الزكاة في هذه الزروع، وهو حق الزرع عند الحصاد، عند الحصاد بالذات وقت الحصاد يوجد حق. فقالوا إن هذه الآية مكية نزلت قبل فرض العشر في المدينة، ودعوى أنها وحدها مدنية دون السورة كلها كما هو ثابت تخصيص بلا دليل، كما أن المطلوب إيتاء حقه يوم حصاده وآتوا حقه يوم حصاده، وهذا لا يتأتى في زكاة العشر لأنه إنما يخرج بعد التصفية والتنقية ليعرف مقدار الحاصل ثم يخرج عشره أو نصف عشره حسب يعني إيه طريقة الرأي كما هو معلوم. فإذا المطلوب هنا في الآية هو إيتاء حقه يوم حصاده، لكن زكاة العشر متى تخرج؟ تخرج بعد ما ينتهي موضوع الحصاد ويبدأ يجرد يعني هذه الأشياء ويعرف بالضبط مقدار ثمار ثم بعد ذلك يخرج زكاته. استدلوا أيضا بقوله تعالى ولا تسرفوا، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قالوا الزكاة ليس فيها إسراف، لماذا؟ أصلا الزكاة غير قابلة لأن يكون فيها إسراف، لماذا؟ لأن الزكاة محددة مقدرة ليس لأحد أن يزيد فيها أو أن ينقص منها، فكون مجيء النهي هنا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين فيه دليل على أن ليس المقصود الزكاة بل حق آخر. أجاب المخالفون عن استدلالهم بقول الله تبارك وتعالى وأتى المال على حبه ثم عطف عليها وأتى الزكاة، قالوا إن الإيتاء المذكور هو التطوع والصلة للوجوب، وآتى المال على حبه هذا في إيه؟ في التطوع بالإيه؟ بالصدقات، إتيان المال التطوع، أما الفرض فهو في قوله إيه؟ وآتى الزكاة. فقالوا إن الإيتاء المذكور هو التطوع والصلة للوجوب. ورد المثبتون بأن سياق الآية في بيان الأركان للمكملات والفرائض للنوافل، فلماذا يكون إيتاء المال وحده هو المندوب؟ اقترن بها أشياء من الأركان، أركان الإيمان أو أركان العبادات، فلماذا بالذات إيتاء المال يكون هو المندوب؟ وقالوا أيضا هؤلاء إن هذه الآية منسوخة كما قال الضحاك، نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن. النسخ معروف أنه لا يصار إليه ولا تصح دعوة النسخ إلا بدليل، أما بمجرد الدعوة فلا يثبت ولا يصح النسخ. ولأن الآية فيها خبر وصفة لأهل البر والأحبار لا تنسخ. عن ابن عباس نزلت بالمدينة حين نزلت الفرائض وحدت الحدود وأمروا بالعمل، فالآية محكمة بلا ريب. أما قوله وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا، قال الفريق الثاني إن هذه الآية دليل على وجوب حق آخر غير حق الزكاة، وهو أن يعطي الحاصد حين الحصد ما طابت به نفسه ولا بد ولا حد في ذلك. الإنسان عند حصاد الثمار والزروع فلا بد أن يخرج من ماله شيء من هذا الشيء، يعطي الحاصد حين الحصد وقت الحصاد نفسه ما طابت به نفسه ولا بد لا حد في ذلك، يعني ليس لها مقدار محدود كالزكاة ولكن ما تطيب به نفسه. قال عطاء يعطي من حضره يومئذ ما تيسر وليس بالزكاة، وليس بالزكاة. وقال ابن كثير وقد ذم الله سبحانه وتعالى الذين يصرمون ولا يتصدقون، يصرمون يعني يحصدون الزروع ولا يتصدقون، كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك عن أصحاب الجنة في سورة نون. أيضا من الحقوق حقوق الأنعام والخيل، يقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى وفرض على كل ذي إبل وبقر وغنم أن يحلبها يوم وردها على الماء ويتصدق من لبنها بما طابت به نفسه. واضح. ونلاحظ هنا أن الشريعة دائما تحثنا على الإخراج من جنس المال الذي نمتلكه، يعني ما قالش آخر القيمة. استدلوا أيضا بأن من حقوق مال غير الزكاة حقوق الأنعام والخيل، والدليل حديث جابر الذي ذكرناه آنفا مرفوعا ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا وقف لها يوم القيامة بقاع قرقر تطأه ذات الأظلاف بأظلافها وتنطحه ذات القرون بقرونها وليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن. قلنا يا رسول الله وماذا حقها؟ قال إطراق فحلها وإعارة ذلوها وحمل عليها في سبيل الله. وهذه أنواع من الإيه؟ العارية العواري وليست الزكاة طبعا، وترتب عليه وعيد، فهذا يفهم منه وجوب أداء هذا الحق. ولذلك يقول ابن حزم رحمه الله: وفرض على كل ذي إبل وبقر وغنم أن يحلبها يوم وردها على الماء ويتصدق من لبنها بما طابت به نفسه. من هذه الحقوق حق الضيف، قالوا إن هذا أيضا حق وليس حق في المال وليس من الزكاة، لحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة، والضيافة 3 أيام فما كان بعد ذلك فهو صدقة، وهذا متفق عليه. فجعل إكرام الضيف أو إطعام الضيف فرع الإيمان بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، والضيافة 3 أيام فما كان بعد ذلك فهو إيه؟ صدقة. فيفهم من هذا أن ما كان قبل ذلك واجب وليس مجرد صدقة، فصرح أن ما قبل ذلك غير صدقة بل هو واجب شرعا، أو فهم منه ذلك. كذلك استدلوا بحديث: وإن لزورك أي لضيوفك عليك حقا، وإن لزورك أي لأضيافك عليك حقا. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروما فله أن يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه. ما معنى؟ يعني إذا نزل الضيف بقوم وكان هؤلاء قوم بخلاء فلم يؤدي أي شيء من حق هذا الضيف مع أنه بات عندهم وحتى إنه لأصبح جائعا، ففي هذه الحالة فله أن يأخذ بقدر قراه، من حقه أن يأخذ من أموالهم ما يساوي قيمة إكرامه أو إطعامه، فله أن يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه. فهذا فيه إباحة العقوبة بأخذ المال لمن ترك هذا، وذلك لا يكون في غير واجب وإنما يكون في إيه؟ في الواجب، أنه أباح له أن يأخذ من ماله، ولا يسمى هذا سرقة ولا في هذا عدوان، لأنه قال فله أن يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه. وفي الحديث: ليلة الضيف حق واجب، ففيه تصريح بالوجوب. كذلك في الحديث أيضا: أيما رجل أضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله. يعني إذا حصل شكوى من هذا التصرف اللئيم ممن استضافه، ففي هذه الحالة إذا استنصرك على هذا الشخص الذي استضافه فيجب عليك أن تنصره بأن يأخذ بقرى، يعني مقابل القرى الضيافة، من زرعه ومن ماله، يأخذ حقه حق الضيف من الزرع ومن المال. أما الجمهور فذهبوا إلى أن قرى الضيف مستحب وهو من مكارم الأخلاق، استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليكرم ضيفه جائزته، فإن الجائزة هي العطية والصلة وأصلها الندب. واستدلوا أيضا بحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس، وكذلك الأحاديث التي يستفاد منها أنه ليس في المال حق سوى الزكاة. ثم أجابوا عن أحاديث الضيافة فقالوا: إن ذلك حيث لم يكن في بيته صلى الله عليه وسلم بيت مال، أما اليوم فأرزاقهم أي الضيوف في بيت المال. وحمله بعضهم على أن ذلك كان في أول الإسلام حيث كانت المواساة واجبة، فلما اتسع الإسلام نسخ ذلك. يقول الشوقاني رحمه الله: إذا تقرر هذا تقرر ضعف ما ذهب إليه الجمهور، يعني من أن حق الضيف ليس بواجب بل مستحب، وكانت أحاديث الضيافة مخصصة لأحاديث حرمة الأموال إلا بطيب الأنفس، لأن الجمهور استدل بقوله: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس، واضح؟ فأحاديث الضيافة تخصص هذا الإيه؟ العموم. ولحديث: ليس في المال حق سوى الزكاة إن صح، طبعا هو لم يصح. ومن التعسفات حمل أحاديث الضيافة على سد الرمق، وكذلك تخصيص الوجوب بأهل الوبر دون أهل المدن. من حقوق المال سوى حق الزكاة حق المعون، وقد تكلمنا عليه. أيضا من حقوق المال سوى الزكاة وجوب التكافل بين المسلمين، ويدل على ذلك قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وقوله رحماء بينهم، وقوله فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. كذلك قوله تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، وقوله تعالى وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجرب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. إذن لي أن أخرج قليلا عن الموضوع بمناسبة ذكر هذه الآية الكريمة وقوله تعالى وبالولدين إحسانا إلى أن قال والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. سبق أن خصصنا درسا مستقلا في حرمة الجار، حرمة الجار عند الله سبحانه وتعالى. الحقيقة هذه من المفاهيم الغائبة، المفاهيم الضائعة في مجتمعنا تقريبا، بالذات في هذه الأزمان الأخيرة التي انحدرت فيها أخلاق الناس انحدارا مريعا. فموضوع حرمة الجار ومراعاة حرمة الجار وحق الجار يحصل اختراق له، ولو هذا الاختراق يحصل من الناس غير الملتزمين فبجملتها يعني أصلا واحد مش بيصلي أو متبرجات أو كذا أو كذا، فبجملة يعني مش هيكون أهون من المعاصي الأخرى التي يرتكبها. لكن أن يحصل ذلك من ملتزمين وأن يخرج ذلك أحيانا من المساجد فهذا شيء مؤلم جدا، يعني هذه ظاهرة في غاية السوء، أن يحصل انتهاك لحرمة الجيران. الجار في الإسلام له حرمة عظيمة جدا، تكلمنا بالتفصيل في هذا الأمر، حتى لو كان يهوديا أو نصرانيا في أكثر من هذا، يعني لو جار يهودي أو نصراني له حق عليك ما دام جارا لك. ولذلك لما جاء ابن عمر إلى بيته ووجد ذبحوا شاه وطبخوا فقال أعطيتم جارنا اليهودي، أعطيتم جارنا اليهودي، وغضب لأنهم لم يعطوا جاره اليهودي. الأدلة كثيرة في هذا لن نفصل حتى لا نخرج عن النسق الأساسي الذي نتكلم فيه، لكن أحيانا بيحصل انتهاك لحرمة الجيران بصورة فجة. مثلا الناس اللي تركن سيارتها أمام مكان معروف أنه جراج مثلا، أو حيث تحاصر السيارات الأخرى تستطيع الخروج، ويضطر الناس يجوا يقطعون الدروس وينبهوا الأخ صاحب السيارة نوعها كذا ورقمها كذا يخرج. طبعا دي صورة سيئة جدا، يعني ما تليق أصلا بالملتزم. أنت منين جاي تحضر درس علم وتنال ثواب ثم تؤذي الجار بهذه الطريقة، تعطله عن عمله أو عن شغله وكذا ومصالحه. كذلك التعرض للجيران سد الطرق عليهم سواء بالزحام أو أيضا بالسيارات، أن يقف الإخوة عقب الصلوات في المساجد ويكون ممر ضيق ويضيقون الطريق على الناس فيحرجون الجيران، يحرجون النساء إذا مروا ونحو ذلك من هذه الأشياء. الصياح والجلبة والصوت العالي والإخوة اللي بيرفعوا أصوات المسجلات وهذه الأشياء مش على بالنا خالص إن إحنا نراعي حرمة الجيران خالص، شيء عادي، سلوك أصبح استمرأناه وأصبح ده شيء عادي جدا. كذلك مثلا إن لراغب في حضور درس العلم أو محاضرات أو ندوات ما هو المسجد في الداخل موجود. صحيح في الحالات اللي يكون زحاما شديدا ممكن الصوت يخرج خارج المسجد بقدر حتى نخفف الضرر قدر المستطاع، لكن أن ترفع الميكروفونات الخارجية بصورة شديدة جدا واضح. ولا نراعي بعض الطلبة تذاكر، واحد مريض عايز ينام نصراني يزعجه مثلا الصوت العالي، ما هو حقه كجار له حق. طبعا احنا نتكلم في الأذان في عذر لرفع الصوت مفيش مشكلة، لكن في الأحوال العادية ليه يرفع الصوت بطريقة، مثلا نيجي في القيام في رمضان التراويح بعض الناس ترفع الأصوات عالي جدا في الميكروفات الخارجية فبالتالي تقتحم على الناس بيوتهم، واضح. يعني مثل هذه الأشياء يعني هي سلوكيات تتعارض مع تعليم الإنسان حق الجار. يعني أنا أحكي قصة عابرة، اليوم فقط يعني يوجد جار لي ما أعرف من هو، لكن صوت مرتفع جدا رغم أن المكان بعيد مصدر الصوت بعيد عني، لكن الشخص ده يعني إيه مشغل شريط القرآن الكريم أحد القراء الأفاضل سورة البقرة، صوت مرتفع لدرجة رغم غلق الزجاج ومحاولة تقليل الصوت لا أستطيع أن أركز في أي شيء بقرأه أو بكتبه من شدة الصوت، وأنا يعني في دور مرتفع، فما بالك بالناس اللي تحت. طبعا الناس هتستحي هتقول لها مش هنقدر نشتكي لأن ده قرآن الكريم. منذ متى يستعمل القرآن لأذية الناس؟ منذ متى؟ إذا كان أنت في المسجد الرسول عليه السلام قال للصحابة رضي الله عنهم قال كلكم مناج ربه، فلا يرفع أحدكم صوته على أخيه بالإيه؟ بالقراءة، كل منكم يناجي ربه. فلذلك نستدل بهذا الحديث أيضا على منع أو بدعية ما يحصل يوم الجمعة في بعض المساجد، أحيانا بعد صلاة العصر، أحيانا بعد أذان الفجر، يجلس المقرئ على الكتاب المخصص ويقرأ القرآن في الميكروفون ويشوش على المصلين، أو واحد يريد أن يدعو الله يناجي الله يريد أن يقرأ من المصحف هو، فلماذا تحرمه من هذا ولماذا تشوش عليه؟ فطبعا هذا قطعا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان بالقرآن لا ترفع صوتك على أخيك المجاور لك بالقرآن، هو يريد أن يناجي الله سبحانه وتعالى. واحد عنده شغل، عنده مريض كبير في السن يريد أن ينام ونحو ذلك، فيعني لابد أن نحيي الإحساس بهذا الأمر. حق الجار حق مقدس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه فيورثه. فهذه من الأشياء التي نحسبها هينة وهي عند الله عظيمة عظيمة جدا. فلننتبه لهذا الأمر ونضع دائما في اعتبارنا عدم أذية الجار بأي صورة يكون فيها أذى، رفع الأصوات، رفع الميكروفونات طبعا في غير الأذان وفي غير وقت الاحتياج لرفع الصوت لشدة الزحام أو نحو ذلك، أو تطيب خاطر الجار. يعني إذا اضطررت في وقت الأوقات أن ترفع الصوت استحل الجيران أو يعني طيب خاطرهم إلى آخر ذلك. كان لابد من هذا التنبيه، لأن وردت شكوى من بعض المساجد أن الإخوة في هذه الظروف، بعض الإخوة الأفاضل من أهل المسجد المصلين حصل مشكلة بسبب رفع الصوت وأولاده هو يعني يذاكرون أو شيء من هذا، فحصل إضرار أو تضرر من الصوت المرتفع في هذه الظروف بالذات أوقات الامتحانات. فيعني هي مناسبة للفت النظر إلى هذا الأمر، وأن المفروض أن نكون يعني أكثر الناس التزاما بأخلاق الإسلام كي لا نفتن الناس عن الدين وكي لا نقدم لهم يعني النموذج الإيه المنفر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بشروا ولا تنفروا. نعود إلى الأدلة على وجوب التكافل بين المسلمين، ومنها قوله تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين إلى آخر السورة، ومنها قوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين إلى قوله ولم نكن نطعم المسكين، وقال تعالى إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، وقال عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وقال مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر، وقال عليه الصلاة والسلام ليس بمؤمن من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع. في بعض الروايات بزيادة إيه؟ وهو يعلم، وهو يعلم، إذا علم ففي هذه الحالة ليس من الإيمان أن لا يواسيه بالطعام. وقال عليه الصلاة والسلام من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. يقول أبو سعيد رضي الله عنه فذكر من أصناف المال، الرسول عليه السلام بعدما قال هذا ذكر أنواع كثيرة من المال حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل في شيء زائد عن احتياجاته. وفي بعض الأحاديث للسائل حق وإن جاء على فرس، وجوز إسناده العراقي وصححه الشيخ شاكر رحمه الله تعالى. وفي حديث البخاري أطعم الجائع وفك العاني أي الأسير وعود المريض. وعن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس، وهذا رواه البخاري. يقول الإمام ابن حزم رحمه الله وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات بهم ولا فيء سائر أموال المسلمين بهم، فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك، وبمسكن يكنهم من المطر والصيف والشمس وعيون المارة. أيضا من الأدلة التي استدل بها الذين يقولون بوجوب حق آخر غير الزكاة في المال أنهم ألزموا الجمهور بأنهم مع قولهم ليس في المال حق سوى الزكاة يقولون بوجوب حقوق في المال سوى الزكاة، مثل النفقة على الأبوين المحتاجين، النفقة على الزوجة وعلى الرقيق وعلى الحيوان والديون والأروش، ويقولون من عطش فخاف الموت ففرض عليه أن يأخذ الماء حيث وجده وأن يقاتل عليه، لأنه سيموت إن لم يشرب، فإذا منع منه المال فليقاتل الذي يمنع المال حتى يبذله له. يقول ابن حزم: فأي فرق بين ما أباح له من القتال على ما يدفع به عن نفسه الموت من العطش، وبين ما منعوه منه من القتال عن نفسه فيما يدفع به عنها الموت من الجوع والعري؟ هناك مواضع اتفاق بين الفريقين المختلفين في هذه المسألة. فمثلا كلاهما متفق على وجوب حق الوالدين في النفقة إذا كان الوالدان معسرين وولدهما موسرا، كذلك حق القريب من حيث نبدأ، لكن خلاف في درجة القرابة التي توجب النفقة ما بين موسع ومضيق. ثالثا حق المضطر إلى القوت أو الكساء أو المأوى في أن يقات، وهذا لا نزاع فيه. يقول القصاص: فإن المفروض إخراجه هو الزكاة، إلا أنه تحدث أمور توجب المواساة والإعطاء، نحو الجائع المضطر والعاري المضطر أو ميت ليس له من يكفله أو يواريه، ومثل ذلك المضطر إلى عارية الدلو والقدر والفأس ونحوها مما يدخل تحت اسم الماعون، لأن دفع الضرر عن المسلم فرض كفاية بالإجماع رحمكم الله. كذلك إذا نزل بالمسلمين كجماعة نازلة عامة تنزل بهم كخطر عدو يقتحم مثلا بلاده، أو استنقاذ أسر المسلمين من أيدي الكفار، أو مقاومة الأوبئة والمجاعات ونحو ذلك، ففي هذه الحالات هنا يقدم حق الجماعة على حق الفرد، فيحق للجماعة أن تأخذ من مال الأغنياء ما يدفعون به النازلة العامة، لأن هذه النازلة العامة إذا حدثت للمسلمين سوف تجتاح الفقير والغني، فكون نأخذ من أموال الأغنياء في هذه الحالة بعض المال غير الزكاة ليدفع به عن الأمة كلها، هذا صيانة للفقراء والأغنياء معا، وإلا اجتاحهم العدو وقضى عليهم أجمعين. يقول الرملي في شرح المنهاج: ومن فروض الكفاية دفع ضرر المسلمين ككسوة عار وإطعام جائع إذا لم يندفع بزكاة وبيت مال على القادرين، وهم من عنده زيادة على كفاية سنة لهم ولمامونهم. وهل المراد من دفع ضرر من ذكر ما يسد الرمق أو الكفاية؟ قولان أصحهما ثانيهما، فيجب في الكسوة ما يستر كل البدن على حسب ما يليق بالحال من شتاء أو صيف، ويلحق بالطعام والكسوة ما في معناهما كأجرة طبيب وثمن دواء وخادم منقطع كما هو واضح. لأن بعض الناس أحيانا يعني تسأل تقوله ممكن الزكاة نخرجها لشخص يشتري بها دواء أو يتداوى بها؟ شيء غريب جدا، يعني أيهما أهم، الدواء أم الطعام والشراب؟ لا شك هناك أحوال معينة الدواء يكون أهم بكثير جدا من الطعام، إن الطعام ممكن يكون يأخذه الإنسان على سبيل الترفه والتفكه والترف، لكن الدواء لا يلجأ إليه الإنسان إلا فعلا إذا كان محتاجا إليه، واضح؟ فالدواء بلا شك أنه أولى في أغلب الحالات من الطعام ومن الشراب، فينفق منه في الزكاة بلا شك. وقال الإمام الشاطبي: إذا خلى بيت المال وارتفعت حاجات الجند إلى مال يكفيهم، فللإمام إذا كان عدلا أن يوظف على الأنبياء يعني ضرائب بما يراه كافيا لهم في الحال إلى أن يظهر مال في بيت المال. أما مواضع الاختلاف فاختلفوا في حق الزرع والثمر عند الحصاد، ففريق آخر قال إيه المقصود منه زكاة الزروع والثمار، هذا الحق. الفريق الذي يقول هناك حق غير الزكاة يقول لا ده شيء آخر كما بينا. كذلك الخلاف في حق الضيف وفي حق الماعون إلى آخره. نكتفي الليلة بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم.